بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.